أيها الإخوة في الله، أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأن يجمع لنا ولكم بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا عليه وأن يبعثنا عليه غير مغيرين ولا مبدلين، ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا والمسلمين أجمعين. أيها الإخوة في الله، هنيئا لكم إذ جئتم قاصدين وجه الله سبحانه وتعالى وأداء هذه المناسك المباركة التي يعتبر أداؤها وتيسيرها نعمة من أعظم نعم الله على عبده. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله أكبر، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لا شك والله ولا ريب أن في الحج من المنافع فوق ما يدور بالخيال، عظيمة عظيمة، جليلة جليلة، ومن تأملها علم الكثير منها. وقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الأعراب وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فأعاد صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأعرابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، ثم أعاد صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأعرابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ ولم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم مساءلة هذا الأعرابي، وقال: أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولما أطقتم، ما تستطيعون يعني كل عام، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي مناسك الحج والعمرة، فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. وبالفعل فقد انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وتسليمه عليه بعد 3 شهور تقريبا من حجة الوداع. وقال صلى الله عليه وسلم مبشرا حجاج بيت الله بشارة لا يقوم لها شيء، فضل عظيم وأجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع وقت الإحرام فقط، ما هو منذ أن تنشئ السفر، لا، بس وقت الإحرام في العمرة أو في الحج. فالرفث اللي هو الجماع ممنوع، وخطبة النكاح ممنوعة، وعقد النكاح ممنوع. فقط وقت الإحرام، منذ أن تحرم حتى تحل وتنهي عمرتك، أو إن كنت محرم من الحج تنهي حجك. من حج فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق هو أنواع المعاصي بأشكالها. فلم يرفث ولم يفسق، والآية الكريمة ذكرت الجدال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي أوجب الحج دخل في الإحرام يعني، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمجادلة المخاصمة بالسوء. ما هي المجادلة بالحسنى أو للتوصل للحق؟ لا، هذا غير داخل. وإنما المجادلة المذمومة هي المجادلة بالباطل، هذه لا تصلح بحال من الأحوال. وأعظم سوءا من المجادلة الإضرار بالمسلمين وإيصال الأذى بالمسلمين، كما يفعله بعض السفهاء والجهلة والسذج الغوغاء الذين لا يعتبرون لأحد من المسلمين قدر ولا قيمة. تجدهم عند الزحام إذا أعطاه الله قوة تسلط بقوة على الضعيف فأذاه وزحمه حتى ربما أسقطه في الزحام. فيا عجبا، يعمر قصرا ويهدم مصرا. هذا المسلم الذي آذاه، هذا المسلم الذي آذاه، أتدري ما حرمته وقيمته عند الله؟ يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكعبة المشرفة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني الكعبة، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. ثم تجد بعض السفهاء يؤذون المسلمين في المطاف، عند المسعى، عند رمي الجمار. والواجب أن المسلم يحترم أخاه المسلم كل الاحترام ويقدره كل التقدير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله الكريم فضله. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص رضي الله عنه ليسلم، فمد عمرو يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، فلما مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده للبيعة قبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط، أريد أن أشترط قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي يا رسول الله، يعني الذنوب الماضية أشترط أن يغفر لي. وهذا نباهة كبيرة من عمرو رضي الله عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ اللهم لك الحمد. ولكن يا إخوان، هذا لمن لم يصر. لا تصر إذا عندك جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب الإقلاع عنها والتخلص منها ما دام وأن الله سبحانه خلصك من ذنوبك السابقة بسبب حجك، ولله الحمد والمنة، خلصك من الذنوب وأراحك منها وعفى عنك وتجاوز عنك وأكرمك بالمغفرة، فواجبك أن تجدد صفحة بيضاء مع ربك ولا تتعاطى بالسوء مرة أخرى. هذا من شروط توبة الصادقين. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، لما ذكر أهل الجنة، لما ذكر أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فاشترط سبحانه عدم الإصرار. فما دام يا إخوة وأنكم جئتم ولله الحمد إلى هذه البلاد الطيبة، وقادمين إن شاء الله إلى المشاعر المقدسة، وتؤدون إن شاء الله مناسككم على الوجه المشروع الشرعي المرضي، فهذه بشارة من رسول الهدى صلوات الله وتسليمه عليه أن الذنوب الأولى محيت وخلصك الله منها على ألا تعود إلى الجرائم مرة أخرى. نعم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وأن الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب، مع الهجرة والإسلام ولله الحمد والمنة. أيضا جاء في الحديث الآخر: إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن رده أن يرده بأجر وغنيمة، وإن قبضه أن يدخله الجنة. اللهم لك الحمد. وجاء في الحديث الآخر: ما من محرم يضحي يومه يلبي إلا غربت الشمس بذنوبه. اللهم لك الحمد. وجاء في الحديث أيضا أن الله يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يباهي بأهل عرفة، يباهي بهم الملائكة، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شبعتم فيه. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، وهذا مما يرى عدو الله من تنزل الرحمة من الله على عباده. نسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام ألا يحرمنا وإياكم فضله وجوده وكرمه ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين. بعد ذلك إخواني لمحة مختصرة عن بعض مناسك الحج والعمرة. إخواني يجوز لمن أراد الإحرام أن يلبس وأن يتهيأ ويتطيب لإحرامه قبل أن يدخل في النسك، قبل أن تأتي الميقات، ما في مانع، يعني في المدينة أوسع وأمكن أن تتغسل وتتهيأ وتلبس ملابس إحرامك، ولكن لست بمحرم حتى تعقد الإحرام. هذه مسألة يا إخوانا الغريب من بعض المسائل نقولها، وإذا انتهت المحاضرة تجد الإخوة يسألون مرة أخرى عنها. لا مانع تلبس، تعد كل ما تريد أن تتهيأ به، ثياب إحرامك الطيب، غسلك قبل ذلك، تقليم الأظافر، نتف شعر الأبط، حلق العانة، قص الشارب أو حلقة. أما اللحية لا، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم حلقها بقول أحف الشوارب وأرخ اللحى أرجو اللحى وفر اللحى. جاء خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة صحيحة في وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، واللحية محرمة حتى تلقى الله. ما يجوز للمسلم أن يتعدى عليها بقص ولا حلق، لا كلا ولا بعضا. بعد ذلك المرأة كالرجل في التنظف والاستعداد والتهيؤ للإحرام، ما له ثياب إحرام تخصه. البعض من الناس يقول المرأة أبيض، وأحد يقول أخضر، وأحد يقول أسود. المرأة ما لها ثوب يخصها، تلبس ما شاءت إلا أنها تتجنب الثياب الفاتنة. الثياب الفاتنة تتجنبها، فإذا وصل من أراد الإحرام إلى الميقات صلاة الركعتين ما هي لازمة. إن كنت الضحى وصلي صلاة الضحى لا مانع، بعد فريضة أحسن إن تيسر ذلك. وأما أن تخص الإحرام بصلاة ما ورد ذلك، ما ورد. كنت إذا كنت ما اغتسلت في المدينة ولا تهيأت ما لبست ثياب الإحرام فمن الميقات. ولا مانع أن تحرم بنعل ولو فيها مخيط، ولا مانع تلبس الكمر ولو فيه مخيط، ولا مانع أن تلبس رداء أو إزارة لو فيه شقوق ومخيط، ولا مانع أن تغير ثياب الإحرام بغيرها. الأمر فيه سعة، ولا مانع أن تلبس الساعة ولو فيها خياطة، ولا مانع أن تحرم المرأة بالصيغة التي كانت عليها إلا أن تسترها عن الأجانب ما يطلع عن الذهب. بعد ذلك انظر ماذا تريد من مناسك. عندك التمتع والإفراد والقران، ثلاثة مناسك كلها جائزة بالإجماع، وإنما الخلاف في الأفضلية. من ساق الهدي من الحل إلى الحرم فقد يكون القران في حقه أفضل، وإلا فالتمتع أفضلها وأوسعها أعمالا. أوسعها أكثرها عملا أكثر من غير عبادة. ثم هو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وحظ أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردا أن يجعلوها عمرة، عمرة التمتع. فالتمتع أفضل. صفة التمتع أن تقول بعد أن تنوي بقلبك، تنوي بقلبك الدخول في النسك، تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن قلت لبيك عمرة واكتفيت كفى، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، واترك قول نويت أو أردت، لأنك نويت بقلبك ويكفي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال نويت ولا قال أردت، وإنما قال لبيك عمرة بحجة لأنه كان قارن، أو قال لبيك عمرة وحجة. فالمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، والقارن لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا يجمعهما سواء. وأعمال العمرة هي أعمال الحج، وأعمال الحج هي أعمال العمرة، يتداخلان للقارن، يتداخلان سواء بسواء، وعمل المفرد والقارن سواء بسواء، ما فيه مزيد إلا أن القارن عليه الهدي، القارن عليه هدي والمفرد ما عليه، وإلا فأعمالهما سواء بسواء ولا خلاف، إلا أن المفرد يقول لبيك حجا، القارن لبيك عمرة وحجا. فإذا دخلوا في العمل أعمالهم سواء، ما يزيد هذا عن هذا ولا هذا عن هذا، إلا أن القارن عليه الهدي مثل المتمتع عليه الهدي لجمعه بين العمرة والحج في سفر واحد. عرفنا ما يقوله من يريد الدخول في نسك الحج أو العمرة. المتمتع لبيك عمرة وحجا، المتمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، القارن لبيك عمرة وحجا، المفرد لبيك حجا. فإن قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا مانع، مع أن الترك أحسن، لو ترك الاشتراط كان أحسن. أحسن الظن بربك أن الله يعينك، وأن الله يعافيك ويشفيك، وأن الله يمكنك من أداء مناسكك، فلا داعي للاشتراط إلا من حاجة للخائف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط، لم يشترط، وأصحابه لم يشترطوا، وإنما اشتكت أحد النساء وهي ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لأنها على رأس شهرها الأخير حامل وتنتظر الولادة، فاشتكت الحال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تخشى الوضع. فقالت ما أقول يا رسول الله، فأمرها أو رخص لها أن تشترط. قالت ما أقول يا رسول الله، قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي، فمحلي فمحلي يعني أحل حيث أصابني العذر والمانع، وهو وضع الحمل. فائدة الاشتراط أنها تضرب عن الإحرام، أن المشترط يضرب عن الإحرام عند الحاجة وعند المانع الشرعي، ولا حرج عليه ولا فدية. بعد ذلك إذا دخل الحجاج في مناسكهم فالمشروع التلبية والإكثار منها، يرفعها الرجل وتخفيها المرأة أو بقدر ما تسمع النساء بعضهن، قد تصل المرأة إلى الميقات وعليها المانع، مانع الحيض، فنقول اعملي ما تعمل المرأة الطاهرة سواء بسواء، إلا أن المعروف أنها لا تصلي، يمكن أن الطاهرة تصلي ركعتين الضحى قبل الإحرام، لكن هذه الصلاة لا. أما بقية الأعمال من الاغتسال إن قدرت، وإن احرجها الاغتسال لأن المرأة الحائض قد يؤثر الماء بعض التأثير عليها من ناحية الصحة، فنقول لا حرج، الاغتسال سنة في حق الجميع ما هو واجب. ثم تتهيأ للإحرام المرأة الحائض وتحرم كغيرها، إن أرادت الإفراد لبيك حجة، أرادت القران لبيك عمرة وحجة، أرادت التمتع لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، وتمشي مع الحجاج عملها تعمل كما يعمل الأخوات الطاهرات، إلا أنها ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر. المحرم يحتاج أحيانا إلى حك راسه، لا مانع من حكه. المحرم يصاب أحيانا بالاحتلام وهو نائم، يحتلم في نومه فيرى المني، فنقول لا حرج، اغتسل غسل الجنابة وبلغ الماء إلى رأسك وافركه تبليغا كما كنت تفركه لما كنت طاهر، لما كنت غير محرم، لما كنت غير محرم، وتفرك الرأس وتبلغ بالماء وتغتسل ولا حرج، لأن ذا خارج عن طاقتك، خارج عن وسعك، ما هو جماع حقيقي، جماع حلم نوم، ما في حرج ولله الحمد منا أبدا، ولا فدية ولا شيء. بعد ذلك قد ينسى الحاج المحرم، قد ينسى ويتطيب بعد الإحرام، اغسل الطيب الذي أوجدته بعد الإحرام، أما الذي كان موجود قبل الإحرام استدمه لا مانع، ما في مانع لقبل الإحرام، أما الذي يحصل منك نسيانا أو جهلا بعد الإحرام تغسله ولا حرج عليك. نسيت وإحرمت وعليك اللباس أو عليك الفنيلة، نقول على طول انزع الفنيلة أو الباس ولا حرج عليك ولا فدية. نسي المحرم فغطى رأسه وهو نائم أو جاهل بالحكم، نقول انزع الغطاء ولا حرج عليك، انزع الغطاء ولا حرج عليك، لأنه ناسي أو جاهل. تعب المحرم في نومه مع أثر وأراد أن يغطي رأسه لحصول التعب أو يخشى من التعب والإشكال من دخول البرد، نقول إذا غطيت رأسك متعمدا فعليك الفدية، وغطه ما في مانع عند الحاجة، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه آذاه هوام رأسه وهو القمل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب لعله آذاك هوام رأسك أي القمل. قال نعم يا رسول الله. فأمره أن يحلق رأسه وهو محرم حلق وهو محرم، وأن ينسك شات يذبح شات، أو أن يطعم 6 مساكين وجبة إفطار أو غدا أو عشاء، هالستة يعطيهم وجبة كافية، أو أن يصوم 3 أيام ولو عند أهله، هو مخير، أي ما فعل كفى. فتغطية الرأس عمدا للحاجة لا مانع، وعليك الفدية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب أحد الثلاث، وأنت بالخيار بينها. إذا وصل الحجاج إلى مكة فالمتمتع لازم يذهب للبيت ويطوف للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ويقصر من رأسه ليبقي الحلق للحج، يقصر من رأسه للعمرة، هذا المتمتع. ثم يحل التحلل كله، هذا المتمتع يطوف بالبيت للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصر من رأسه للعمرة، والتقصير يمر على الرأس كله أو غالب الرأس حيث يغلب على ظنه أنه مر على الرأس، أما شعرات من هنا وشعرات من هنا كما يفعله أصحاب المقاص الذي يأخذ منك ريال أو كذا ليأخذ قرضة من هنا أو قرضة من هنا، هذا خطأ، هذا خطأ. وإن قال بعض العلماء أن أخذ القليل يكفي، لكن يا أخي هذا اسمه حلق أو تقصير، والمعروف والمألوف بلسان العرب إذا قيل حلق رأسه واضح أنه حلقه، وإذا قيل قصر فالمعروف أنه أخذ أو مر على شعر الرأس، أما شعرات من هنا ومن هنا هذا ما يصلح. فالمتمتع لما قدم مكة يلزمه أن يذهب للبيت، ما هو لازم فورا، تأخر يوم يومين 3 أنت حر، الكلام لازم العمرة، تكميل العمرة، ما هو لازم على الفور، يعني لجيت متعب تتريح نهار أو ليل أو يوم وليلة أو يومين تأخذ راحتك لا مانع، بس تبقى بإحرامك. فإذا طاف المتمتع بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من رأسه حل التحلل كله، يلبس الملابس ويتطيب، ولو جامع زوجته إن كانت حلت كما حل لا مانع، لأنه حل التحلل كله. لما قال الصحابة أي التحلل يا رسول الله، قال التحلل كله. قالوا أنعمد إلى منى ومداكيرنا تقطر، يعني بالجماع. فقال صلى الله عليه وسلم معناه أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. فالشاهد أن الرسول جاز لهم بعد التحلل من العمرة كل ما كان محرم بالإحرام كله أبيح، خطبة النكاح وعقد النكاح والجماع وكل ما كان ممنوع بالإحرام يحل إذا تحللت من العمرة، هذا بالنسبة للمتمتع. والمتمتع يوم 8 يجدد الإحرام من المكان الذي هو فيه، بجرول في مكة، بالعدل، منى، بل بعرفة، بل هو فيه المكان الذي أنت فيه، تجدد الإحرام يوم 8 بالحج، هذا المتمتع. المرأة الحائض حين تقدم مكة نقول ما هو النسك الذي دخلت فيه، قالت التمتع، والمانع عليها وهي محرمة بالتمتع لابد من العمرة، نقول انتظري حتى تطهري، فإذا تطهرتي تكملين العمرة إن حصل يوم 8 ما طهرت، لا زال الدم باقي، فنقول الحمد لله الأمر في سعة، أدخل الحج على العمرة، ما راحت للبيت متمتعة، أدخل الحج على العمرة. قالت كيف؟ نقول نعم، قولي لبيك حجا، لبيك حجا، فتصبح قارنة، مثل فعل عائشة رضي الله عنها، تصبح قارنة لبيك حجا، وتعمل أعمال القارن. أما المفرد هذا يا إخوان، ولا ننسى الأمور المستحبة في الطواف، أول ما تقدم أنت أيها الرجل دون المرأة، أول طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارئ، يستحب أن تطبع، وذلك أن تجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفاه على الأيسر، هذا الطباع استحبابا لا وجوبا. ويستحب أيضا الرمل، وهو مقاربة الخطى مع السعي بقوة بشدة حد المستطاع، فإذا كان ضيق وزحام لا حرج، ولا تضيق على أحدا ولا تحرج، الأمر في سعة، لكن من الأمور المستحبة. ولا داعي أن تتكلف رجل يطوفك، لا داعي. قد يقول البعض من الناس ما أعرف الدعاء، سبحان الله، حضور قلبك بالدعاء ولو بكلمات يسيرة يساوي آلاف الكلمات العشوائية التي نسمعها من بعض المطوفين والمطوفين. اللهم اللهم إني أسألك أسألك الجنة الجنة، وأعوذ بك وأعوذ بك من أن... هذا كلام، هذا دعاء، هذا دعاء، هذا كلام، هذا الدعاء يا أخي، احضر قلبك للدعاء واسأل ربك، اسأل ربك، ما تعرف ربك وأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين، وأنك الآن بجوار بيته وتطوف على فضله وجوده وكرمه، وأنك فقير محتاج مذنب، هل الذي يتيسر لك من الدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكلف الأمة، ولا قال قولوا ولا مرة، ولا طاف بهم قال تعالوا وطوفكم وادعوا لكم، كل يدعو بما شاء. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ما تقول في صلاتك، ما تقول في صلاتك؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني الدعاء اللي تحبكونه أنت يا رسول الله ومعاذ أنا ما أعرفه. قال صلى الله عليه وسلم ما تقول في صلاتك فلان؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدعاء الذي تحبكونه وتجيدونه وتصوغونه أنا ما أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني كل دعاء الدعاء اللي ندعو به يدور حولهما، حولهما ندندن أو حول ذلك ندندن، اللهم صل وسلم عليه. ما قال تعال وقل ولازم تقول وإلى الأمر في ساعة، فلا داعي تروح تجيب مطوف. وأحيانا النساء فاتنات تراهن يمشين معه ويسيرهن ويسمع من أصواتهن وتظهر أمور لا تستحسن، هذا ما هو من الأمور الجيدة يا أخوان. كل يدعو بما شاء الله له من الدعاء، ولا مانع إذا ما تفقه بعض الأمور تصير مع طالب علم أو إنسان نفقه منك تأخذ منه الإرشادات، ما في مانع. صلاة ركعتين بعد الطواف مستحبة، ما هي لازمة للطواف، حيث لو ما جاءت صح الطواف، لكنها مستحبة، وهي في أي مكان، إن تيسر عند المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فبها ونعمت وحسن، ما حصلت فبأي مكان من الحرم كله سائغ بالإجماع، فلا داعي للتكلف. وما يفعله بعض الجهلة من التماسك بالأيدي على رجل أو امرأة يصلي عند المقام، فيتماسك الثلاثة والأربعة يمنعون الطائفين ويضيقون عليهم ليصلي رجل أو امرأة من بينهم، فيا سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من المتشددون في الدين؟ أضر المسلمين وأضيق على المسلمين لأجل يصلي هذا الشخص بهذا المكان. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا يطوف بالكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. فتجده بضيق الناس وزحام ونساء وضعفة وشياب كبار وصغار ومرضى، وهؤلاء متماسكين شدة أقوياء على ذلك الشخص، يأخذون من المطاف مسافة على الأقل، على الأقل مترين ونص، مترين ونص محجوز لهذا المصلي. سبحان الله، هذا ظلم واعتداء ولا يجوز، ولا يجوز. لكن هكذا يصنع الجهل، هكذا يصنع الجهل بأهله، ربما يكون هذا مانعا حتى للقبول هذا العمل والظلم والاعتداء. وكل من مر بهم وتضايق لا جزاهم الله خيرا، لا المصلي ولا الذين تماسكوا حوله. بعد النهاية إن شاء الله انتظر، والكلام الذي نقول هداكم الله للجميع وتحتاجه. بعد ذلك يذهب، نكمل القارن عمل القارن المفرد حتى نكمل أعمال السعي، السعي وما بعد ذلك. المفرد والقارن إذا قدموا إلى مكة عليهم طواف القدوم، ما هو طواف العمرة، يقال له طواف القدوم، وهو مستحب لا واجب، بحيث أنك لو لم تأتي للكعبة ولم تطف إطلاقا عامدا لا حرج عليك. المفرد والقارن قال: أنا أجلس بالخيمة أو أجلس بالغرفة أو نذهب إلى منى ونجلس هناك ليوم ثمانية، نقول: نعم، لكن ترك بإحرامك تبقى، لا مانع. المفرد والقارن يختلفون، يختلفان عن المتمتع، لا مانع. قال المفرد أو القارن: أنا أرغب أجيب طواف القدوم، نقول: لا مانع، تفضل جيب طواف القدوم. أنهى طواف القدوم، هل ترغب أن تسعى بين الصفا والمروة؟ أنت المفرد والقارن، هذا عائد إلى رغبتك، لا يجب عليك السعي إلا مرة واحدة، بخلاف المتمتع عليه سعيين بين الصفا والمروة، السعي الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه. أما القارن والمفرد ما عليهما إلا سعي واحد، إن أتوا به بعد طواف القدوم كفى، وإن أخره إلى بعد الإفاضة، طواف الإفاضة كفى، والكل مجزئ، الكل مجزئ. وإن رغب القارن أو المفرد بعد ما طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة، رغب أن يعود متمتع، راغب أن يعود متمتع. سمع أن التمتع أفضل، أو كان يخشى أن لا يجد هدي والآن وجد هدي. المقصود طرأ عليه أن يجعل عمرة. نقول تفضل، الأمر بين يديك، لا مانع. أنهيت السعي؟ قال نعم. توكل على الله، قصر من رأسك وتصبح متمتع وحل. نفس المفرد والقارن، إلا إذا كان القارن ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ولا أظن أحد يسوق الهدي اليوم إلا نادر أو ما نعرف عن ذلك شيء. لكن بكل حال يجوز أن يتحول إلى عمرة التمتع، يجعلها عمرة التمتع ويصبح متمتع ويعمل أعمال المتمتع. هذا إذا رغب. إن رغب البقاء بعد أن طاف وسعى يبقى على إحرامه إلى يوم العيد فلا مانع. هذه يا إخوان جل أعمال الحجاج عند إحرامهم وعند قدومهم إلى مكة لأداء مناسك العمرة. هذه جل الأعمال مررنا عليها. يوم ثمانية من ذي الحجة، ما نقول فورا ولا بول النهار ولا وسط النهار ولا آخر النهار، المقصود اجتهد أيها المتمتع أن تغتسل إن تيسر ذلك، وأن تتهيأ للإحرام كما تهيأت من الميقات بمكانك الذي أنت فيه. إن صليت ركعتين ناسبة الضحى لا مانع، وإن تركت ذلك فقد يكون أحسن، لأنه لم يرد ركعتين للإحرام، لم تند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله، وإنما أحرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة فريضة. لكن نقول الصلاة غير ممنوعة ما دام أنتم وقت نهي، غير ممنوعة، لكن إن تركت فقد يكون أحسن. فتلبي أنت أيها المتمتع يوم ثمانية بالحج وتقول لبيك حجا، لأنك من الميقات قلت لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، الآن جاء الحج وبدأ أعمال الحج، لبيك حجا. أما المفرد والقارن ما عندهم شيء يجددون يوم ثمانية على إحرامهم من الميقات، وإنما يستحب للحجاج كلهم إن تيسر الذهاب إلى منى يوم ثمانية، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حيث يباتون منى. هذا إن تيسر يا إخوان. أرجو ألا يحرج أحد نفسه ولا زملاءه. الأمر في ساعة، يوم ثمانية صلاة خمسة فروض في منى مستحب لا واجب، إن تركت ذلك لا حرج عليك ولا فدية. المبيت منى ليلة تسعة اللي هي ليلة عرفة مستحب لا واجب، إن تيسر فبها ونعمة، وإن لم يتيسر لا حرج لا حرج. الأمر في ساعة ولله الحمد. ويسمى يوم ثمانية يوم التروية، لأنهم كانوا يروون الماء ويعدونه ليوم عرفة وليلة العيد، ليلة جمع اللي هي ليلة مزدلفة، فكانوا يعدون الماء ويروونه فسمي يوم التروية. بعد ذلك الذهاب إلى عرفة يوم تسعة، ما يلزم على الفور من أول النهار، ولك أن تتواجد يوم عرفة في أي مكان شئت، في أي مكان شئت، لكن احرص بعد الزوال أو قريب من وقت العصر أن تكون متواجد داخل عرفة مكبرا مهللا مسبحا داعيا وألح على ربك بالدعاء في ذاك اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق بالإجماع. ولكن إن بقيت للتبرد قبل أن تصل لعرفة في مكان أي مكان يعجبك لا مانع، بعد الزوال يعني وجوب الظهر أو بعد الزوال بساعة أو بعد الزوال بساعتين أو بعد الزوال بثلاث ساعات تدخل حد عرفة. الواجب ألا تغرب الشمس يوم عرفة إلا وأنت متواجد داخل عرفة. هذا بالنسبة لمن وقوفه نهارا، لمن وقوفه نهارا احرص مجتهدا ألا تغرب الشمس عليك إلا وأنت داخل عرفة. لكن ممكن الساعة ثلاث ثلاث ونص ما دخلت عرفة، أربع ما دخلت، الأمر في ساعة أنت عارف إن محدد إن وقت غروب الشمس ومعروف عندك وساعك على وقت مكة. لو لم توجد بعرفة إلا نصف ساعة قبل الغروب كفى. ومن الخطأ الذي ينبغي التنبه له في عرفة، البعض من الناس يقفون خارج حد عرفة حتى تغرب الشمس، والبعض من الناس يذهبون إلى جبل عرفة وتجدهم حول القبة البيضاء المبنى الشاخص الذي فيه جبل عرفة يطوفون حوله ويتبركون به، وهذا خطأ فاحش وجرم كبير. لا يجوز الطواف ببقعة من الأرض إلا الكعبة المشرفة، حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أن فيه من الجهلة من يطوف بالقبر أو يحاول الطواف، مع أنه الآن محجوز لا يستطاع الطواف عليه، لكن قد يفعل بعض الجهلة شيئا من ذلك أو بعض الطواف. لا يجوز. فالتمسح بالجدران للتبرك خطأ أيا كانت، أو بالشبابيك خطأ إلا اللهم ما استثني، وهي الكعبة. الكعبة فيه سماح والأمر يسير، ما ينكر على من تمسح أو كذا أو مس يديه على جدار الكعبة، وبالأخص الملتزم وهو ما بين الركن اللي هو الحجر ركن الحجر وما بين الباب، هذا ممكن نعم. ولا ينكر أيضا على من تمسح ببعض جهات الكعبة، لا ينكر عليه لأنه ورد، وما عدا ذلك لا يجوز. فنرجع إلى يوم عرفة، يستحب لمن هو داخل عرفة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم في أول وقت الظهر ليتسنى له بقية النهار بالدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن والتلبية. ويستحب أن يكون التوجه نحو القبلة لا نحو الجبل، جبل عرفة خطأ، التوجه نحو الكعبة عندما تريد الدعاء أو تكون على ذكر تكون جهة الكعبة. التكبير الجماعي والتلبية الجماعية ما هو جيد؟ الأولى أن يلبي كل على حدته وأن يكبر كل على حدته، هذا الأولى، إلا اللهم إن دعا داعي فأمنا خلفه لا مانع، داع أراد أن يدعو فنقول آمين آمين، هذا لا مانع. أما التلبية الجماعية ما وردت، التكبير الجماعي ما ورد. نتنبأ لهذه الأشياء وفق الله الجميع. بعد ذلك أنبه على مسجد نمرة الذي في عرفة، جزء منه مقدمة المسجد في علامات واضحة في كل لغة، بعضه في عرفة الآن بالبناء الجديدة، وبعضه في نمرة خارج عرفة، يعني مقدمة المسجد يمكن الثلث تقريبا لا تحديد ما أستطيع حدد خارج حد عرفة. وتلاحظ أن البعض من الحجاج هداهم الله يبقون في هذا المكان لأنه بارد وظل فيبقون حتى تغرب الشمس، وهذا خطأ ينبغي التنبه له، ولا عذر لأحد لأنه معلم واضح حد عرفة وحد نمرة الذي يلي القبلة من نمرة، والذي بعد ذلك من عرفة. لو قدر لا قدر الله أن إنسان يتخلف عن عرفة حتى غربت الشمس لعذر مانع أو مرض أو نحو ذلك أو خراب سيارة، غربت الشمس ولم يأتي إلى عرفة، فنقول لا زال الأمر معك ولله الحمد، نفت عليك شيء، اذهب وتواجد في عرفة ولو 5 دقائق من الليل، ليلة العيد، إن جاء بعد المغرب، إن جاء بعد العشاء، إن جاء الساعة 3 ليلة، 4 ليلة، ولو 5 دقائق، ما دام ما طلع الفجر فالرخصة معك إذا تواجدت في عرفة ولو مع الطريق ماشي، تكون متواجد في عرفة ولو دقائق، ولو أنت ماشي، أنت في سيارتك، ما دام ما طلع الفجر ما فات عليك الوقوف، تقف هنيها ثم على المزدلفة، بعد ذلك ننتقل إلى المشعر الحرام أو يقال لها المزدلفة أو يقال لها جمع، كلها أسمى لها. أما المشعر الحرام فإن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، سماه المشعر الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة كلها موقف، ومعلمة من جهاتها مداخل الطرق العامة بداية ونهاية واضحة. والأفضل في حق الحجاج أن يؤخروا المغرب بعد انصرافهم من عرفة حتى يأتون إلى المزدلفة، فيصلون المغرب والعشاء بأذان وإقامتين لكل صلاة قصرا، كلهم يقصرون حتى من هو في مكة يقصرون جميعا، سنة ماضية لم تنكر في جميع عصور الإسلام في هذه الأمة، فالجميع يقصرون، يصلون المغرب 3 والعشاء الآخر 2، ما يقال تقديم ولا تأخير، منذ أن تنزل في المزدلفة أول ما تقدم الصلاة. من الخطأ أن البعض من الحجاج يبدأ بجمع الحجارة الحصى، وهذا خطأ يا أخي، أول ما يبدأ بالصلاة وجمع الحجارة إلى أصبحت أو بغيت أردت تمشي من المزدلفة تأخذ 7 حصيات لجمرة العقبة إن أحببت ذلك، إن رغبت، وإلا خذها من أي مكان شئت وتجزي. أما أخذ 70 حصاة أو 49 حصاة للمتعجل، فهذا لم يرد. وتكلف يا أخي هداك الله مجموعة من الحصى وأنت محرم ستؤذيك، ولا أجر في ذلك لأنه ما هو سنة. السنة سبع، إن فعلت ذلك وإن استثقلتها وتركتها لا حرج عليك. والسنة أن يبقى الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفروا جدا، بمعنى أنه لا يبقى على طلوع الشمس إلا حوالي ربع ساعة تقريبا، 10 دقائق، ربع ساعة، 3 ساعة، أسفر جدا، اتضحت الجبال والأشجار وكل شيء يصبح واضح أمامك، أسفرت جدا، ثم تنصرف بعد ذلك إلى منى أو إلى مكة لقضاء حجك، أنت حر. والرسول صلى الله عليه وسلم في المزدلفة رغب أن يخالف المشركين، لأن المشركين كانوا إذا اجتمعوا في المزدلفة لذكر أمجادهم وآبائهم وفضائلهم، كل يتمجح بمدح قبيلته وآبائه وأجداده، فالله قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرى، وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين، فانصرف من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، والمشركون يقولون أشرق ثبير كيما نغيب، جبل مرتفع في المزدلفة أول ما تشرق الشمس تظهر على رأسه أو في قمته، فيقولون أشرق ثبير كيما نغيد. الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فصار ينصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. نعم، هذا بالنسبة للمقتدرين. أما العجزة والمرافق للعاجز، ترى المرافق للعاجز عاجز، أو إنسان قوي لكنه في حاملة ما يستطيع التخلف عنها، نقول لا حرج بعد نصف الليل، لا حرج بعد نصف الليل، والعلامة الفارغة غروب القمر، فإذا غاب القمر استعن بالله وانصرف، ففيه رخصة لمن أراد أن يمضي. بعض العلماء يجيز إذا صلى المغرب والعشاء في المزدلفة أن ينصرف، ولكن كما قلت لكم الأولى والأحوط ألا ينصرف قبل منتصف الليل. بعد ذلك عندنا أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد أربعة أعمال يوم العيد: الطواف بالبيت والسعي، والسعي مضمن للطواف، ورمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، هذا حكما واحد، ونحر الهدي، هذه أربعة: الطواف مع السعي، ورمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى فقط، والحلق أو التقصير، ونحر الهدي. أي ما فعلت من هذه الأربع قدمته أو أخرته لا حرج. صليت الفجر ونحرت هديك لا مانع، صليت الفجر أو قبيل الفجر رميت الجمرة لا مانع، قبيل الفجر أو بعد الفجر ذهبت إلى البيت للطواف لا مانع، صليت الفجر ودعيت بالحلاق فحلق رأسك لا مانع. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر يوم النحر اليوم العيد إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. الأمر إذن ولله الحمد فيه سعة ويسر. وترى يا إخوان أقسم بالله أن من تأمل تعاليم الإسلام وهذه الشريعة الغراء المباركة الطيبة الحنيفية السمحة ملة أبينا إبراهيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما فيها مسألة واحدة فيها حرج وإشكال، سهولة ويسر ما فوقه يسر، لكن الناس يهلكون أنفسهم بالجهل وعدم البصيرة. وإلا ما في الدين ولله الحمد شيء اسمه شدة أو حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. جمرة العقبة، تأملوا جيد يا إخوان، أمور الجمار هي أتعب ما يحصل للحجاج، وليس لأن الجمرة ضيقة، لا، وليس لأن الحجاج كثير، لا، لا هذا ولا هذا، ولكن لأن الحجاج لم يتفقهوا في الدين، لم يتفقهوا في الدين، أو غالب الحجاج حتى لا نعم. الدليل على هذا، ولماذا يا إخوان يتفق الناس كلهم مع طلوع الشمس أو غالبهم فيزج بعضهم بعضا في الجمرة، تقع المهالك. نعم، لكن معك من منتصف الليل ليلة العيد، معك يوم تنصرف من المزدلفة، معك وقت للرمي إلى متى؟ حتى ما دام ما طلع الفجر من الليلة الحادي عشر كل وقت الرمي. إخواني، لو أن الحجاج وغدرهم 10 مرات توازنوا وأخذوا بالرخصة في هذا المجال ما ضيق بعضهم على بعض، ولكن المشكلة عدم الفقه في الدين. يا أخي انتظر بعد العصر، يوم العيد انتظر بعد العصر. قال أنا ودي أتخلص من الإحرام. يا أخي إن كنت طفت بالبيت فاحلق رأسك والبس ثيابك وترمي الجمرة وعليك ملابسك، هذه ما في شيء، ترميها بعد الظهر، ترميها بعد المغرب، ما في مانع، الأمر في ساعة يا إخوان، ترميها بعد العشاء. هذه جمرة العقبة، يجوز للضعيف العاجز عن المشي أن يوكل، أما القادر على المشي فما دام وأن في الوقت سعة لا يوكل. نعم، إذا ذهب ليلا يمكن يستوحش من قلة الناس عند الجمرة، ما نحن، فلا داعي للتوكيل إذا كان قادر على الرمي ويحرجه الزحام. لا توكل، ارمي بنفسك وانظر الأوقات المناسبة. أما المبيت منى، ليالي منى، فهو واجب من واجبة الحج، لكن لا واجب مع عجز، هذه قاعدة شرعية، لا واجب مع عجز في كل شيء. فإذا عجزت ما لقيت محل في منى فانزل حيث قدرت بالقرب من منى ويكفي، وتبات في مكانك، لا مانع يا أخي، ما دام وأن هذا حد المقدور تبات في مكانك ولا حرج عليك. ولعلمكم ترى منى التي عليها الكلام والمعروفة بحدودها ما فيها من الحجاج تقريبا إلا النصف أو يزيدوا بعض الشيء، والبقية خارج منها، لكن لا حرج يا إخوان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تنزل حيث قدرت وتبات فيه. ومن الخطأ أن البعض من الحجاج يتركون خيامهم، ينزل خارج منها ثم يتركون خيامهم وعفشهم، وفي احتمال للسرقة وللضياع، ثم يروحون وقد يكون معهم نساء وأطفال وكبار، وتجدهم في الأرصفة أو بالشارع ينامون حتى يقول نام في منى. الأمر في ساعة ولله الحمد، منا ما دام ما حصلت لك منى ولا تمكنت انزل، انزل حيث شاء الله وحيث يسر الله وبت فيه ولا حرج عليك. من الأمور أخوانا التي تستدعي التنبيه الرمي في أيام منى. شرع الرسول صلى الله عليه وسلم بداية الرمي بعد الزوال وانتظر حتى زالت الشمس، لكنه ما حدد النهاية، النهاية ما حددها. يعني معنى أيام منى اللي هو 11 من الحجة والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، شرع البداية وهي بعد زوال الشمس ولم يحدد النهاية، فلذلك يجوز أن ترمي ليلة بعد المغرب، ونحن منذ سنوات لا نرمي إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، ولا في إشكال ولا حرج ولله الحمد منا. ومنذ عرف الناس هذه الرخصة حصل اتساع كثير ولله الحمد منا. والرخصة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا، فإذا رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا فالذي يخاف من الضيق والزحام أولى بالرخصة. الأمر في ساعة ولله الحمد والمنة، فلنتنبه لذلك. ويجوز أيضا أن تؤخر جمار يوم لليوم الذي يليه، أو تؤخر الجمار كلها لآخر يوم وترميها مرتبا، حيث تبدأ بجمار 11 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وتعود ثانية فتبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهلم جرة. يجوز، فمن عرف هذه الرخص وفهمها وسع على نفسه ووسع على الناس. يبقى عندنا يا إخوان، يسأل كثير من الإخوة عن الإكثار من العمرة. نقول من راغب أن يأتي بعمرة لا مانع من التنعيم، لا مانع، لا مانع لك أو لغيرك. يسأل البعض من الإخوة كثيرا عن الهدي الذي يقدم للبنك أو شركة الراجحة المعروفة. نقول لا مانع، واعلموا علم اليقين أن هذه الذبائح، ذبائح الهدي اللي تعطون البنك، ما تذبح إلا يوم العيد، ولا يذبح إلا شيء مجزي، وقد انتقلت من ذمتك إلى ذمة آلاف الأشخاص، ما هو واحد، حيث تقول أخشى يتلاعب، ما هو واحد، مسؤولية عظيمة، مراقبة من جهة الحكومة ومتابعة أيضا من جهات شرعية حتى لا يقع الغلط فيها. فالمسألة ولله ما في أي حرج، أي جهة من الجهات تأخذ سندا على مبلغ من المال ليذبح عنك هدي لا مانع، وهذا أحسن بكثير من الذي يذبح ذبيحة ويتركها للشيطان. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا من القواطع والموانع، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. اللهم يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، لا إله إلا أنت ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم نور قلوبهم بالإيمان، اللهم اجعلهم متعاونين متناصرين على دينك، اللهم وفقهم وسددهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعين من ذكر وتذكرهم من غفل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه، اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي يرضيك. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، فقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت سبحانك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حيي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وقبل صلاة الظهر إن شاء الله بقريب ساعة لربع إن شاء الله يكون إن شاء الله في هذا المكان تكميل لبعض مواضيع الحج وبعض ما يلزم للحجاج، وفق الله الجميع. وأرجو يا إخوان أن الأسئلة تكتب بورقة أهون من الإشكال والإحراج بالكلام الكثير. يقول أنا رجل مريض، استمعوا هداكم الله سريح، أنا رجل مريض لا يمكنني أجلس في الشمس، لا يمكنني أن أجلس في الشمس. نقول يا أخي إذا كنت محرم وتشكل عليك الشمس لا مانع من تغطية الرأس وعليك الفدية، عليك الفدية، إما أن تصوم 3 أيام ولو عند أهلك، وإما أن تذبح شاة توزعها على فقراء الحرم مساكين الحرم، وإما أن تطعم 6 مساكين وجبة إفطار أو غدا أو عشاء، 6 مساكين في مكة، وأنت حر في أي ما فعلت من الثلاث. هذا إذا كان رأسك تقول ما يتحمل الشمس وتريد أنك تجعل عليه طاقية ولا شيء ولا منديل ولا كذا لا مانع. هذا سائل، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم التروية 8 هل هي جمع مع القصر يا أخي يوم 8 قصر بدون جمع، قصر بدون جمع، تصلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها، إلا إذا كنت ماشي يعني من هنا وهنا وعفشكم السيارة رايحين هنا أو هنا فلا مانع من الجمع أيضا، لكن نازلين يوم 8 نزول صل كل وقت في وقته. كذلك أيام منى، أيام منى ويوم العيد صل كل وقت في وقته ولا داعي للجمع. الجمع إذا كان يقدمك السيد العفش بالسيارة ماشي لا مانع من الجمع، لكن ما دام وأنك ماكث ونازل فتقصر بدون جمع. وهذا رجل يطوف بالبيت فنقض وضوءه وخرج تجديد الوضوء عند الرجوع، هل يبني على الأشواط السابقة؟ إن بنى عليها لا مانع، لا مانع أن يبني عليها، لا مانع أن يبني على الماضي. والحدث إذا كان مثل خروج ريح أو كذا بعض العلماء يترخص لو أكمل، إذا كان الضيق شديد بعض العلماء يرخص، والوضوء أحسن لا شك ولا ريب. نويت أن أدخل مكة بعمرة لوالدي ثم بمكة من اليوم الثامن، أحرم بحج إفراد عن نفسك يعني لا مانع، عليك الهدي. بنت أخت لي حلفت يمين لا تزورني إلا بعد زواج ابني ولم يحصل الزواج، يا أخي تكفر كفارة يمين 10 كيلو مع شيء من لحم ولا كذا على 10 مساكين، 10 كيلو من المتيسر، وإن كان معها دجاج ولا كذا من لحم أحسن لأن تكون وجبة كاملة وتطعمها 10 مساكين سواء طبختها أو أعطيتهم يطبخون 10 ولو في بيت واحد، لو كان الأب والأم والأولاد قدر 10 كفى. من ذهب إلى قبري وجبت له شفاعتي، هذا ليس بحديث هداك الله. من زارني في قبري فكأنما زارني في حياتي ليس بحديث. كل هذه الأشياء يا الأخوان تكلفت، نبينا صلى الله عليه وسلم محبته في قلوبنا، ويعلم الله ثم يعلم الله ونشهد الله أنه حب إلينا من أنفسنا ومن أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا، ولا أحب على قلوبنا من نبينا إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نزد عن سنته، ما في داعي للتكلف. زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا فيه الأخوان، الذي يريد أن يكرم نبيه عليه باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وعليه بالإكثار من الصلاة عليه، الإكثار من الصلاة عليه أفضل من كثرة الترداد لزيارة قبره، الإكثار من وهو المأمور به في القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. ولما قيل للرسول وجاء في حديث لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك أو قال جوارك من القيامة، قال أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة، والصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء، دعاء جامع شامل، فينبغي الاكثار من الصلاة عليه، اللهم صل وسلم عليه، أحسن من هذه التكلفات. امرأة حائض هل قبل الطواف وهي محكومة بالقافلة، يا أخي قبل طواف الإفاضة يظهر، يجوز أو رخص بعض العلماء عند الضرورة القصوى، الضرورة القصوى ترى يعني طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لابد منه، هو مثل وقوف عرفة، إذا أن المرأة في قافلة والقافلة ستذهب والمرأة تحرج بالبقاء، ما في مجال، يعني أعود ثانية، لابد أن يكون هناك ضرورة قصوى، فيجوز أن تستثفر وتطوف بالبيت، يعني تجعل نوع حفاظة ولا كذا وتطوف بالبيت عند الضرورة القصوى. وأما ما دام أنه يمكن أن تجلس في مكة حتى تطهر وتطوف طاهر فيجب عليها ذلك، إن رغبت أن تذهب إلى بلدها، خصوصا إذا كانت في البلاد السعودية ممكن تذهب إلى بلدها وترجع لتطوف طوف الإفاضة لا مانع، بشرط أن لا يقربها زوجها لأن لا زالت محرمة. أرجو من الله للجميع التوفيق، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يصلحنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين عامة. رجل كبير في السن لا يتحكم في البول، ما حكم الطواف يا أخي؟ الطواف هل يشابه الصلاة؟ الصلاة هو في شبه من الصلاة، لكن الصلاة المفروضة أفضل منه بكثير وأكبر من الطواف. ومع هذا مثل هذا الرجل نقول صلي على حسب حالك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المستحاضة التي يقطر دمها على الدوام ماذا قال لها؟ قال صلي وإن قطر الدم على الحصير، صلي وإن قطر الدم على الحصير، يعني المصلي يصلي عليه لأنه يسيل الدم منها. فكذلك هذا الرجل يصلي على حسب حاله، لكن إذا طاف، إذا توضأ، إذا توضأ ثم ذهب للطواف وما بين وضوءه وما بداية بالطواف وكذا لا مانع، لكن يحرص على أن يكون الوضوء عند بدء العمل في العبادة، كانت الصلاة يتوضأ عند دخول الوقت حتى ما يكثر عليه البول، عند الطواف يتوضأ ثم يذهب للطواف، المقصود لا حرج عليه، يعني لو نزل من حاجة ما يضر، ما يضر، نعم يكمل. الإزار يتخذ له الآن الدبابيس والأشركة المطاط الكباس، هل يا أخواني لا داعي، هذا تكلف، ما في داعي للكبابيس ونحوها. الإزار ولله الإزار اربطه بالكمر بخرقة، ما في داعي للتكلفات هذه، لأن يخشى أن تطور هذه الأمور، ولا ما أعلم يعني، وما أعلم بأس بهذا، لكن لو أنك تجعل فيها مثلا مطاط وتتخيط لجل المطاط يبقى فيها، هذه مشكلة، صار الباس، صارت الوزرة المعتادة الملبوسة، ما يصلح. لكن اربطها بخرقة، اربطها بالكمر حق الفلوس، اربطها بأي شيء، بس لا، وكذلك المطاط ما في منع من ضبط، بس ما تخيط الإزار وتدخل المطاط فيه، يكون من نوع الباس، هذا ما يصلح. وأنا ما فهمت هذا ولا أدركته الآن تماما، كان حسب السؤال، لكن أقول هذا فيه تكلف. كذلك الردة ما في داعي للتكلف، مع أنه لو فعل أو شيء كبير، شيخ كبير تخشى يسقط واربطه لألا يسقط، ما في مانع يضع، ما في مانع. الحل الوحيد اربطه بالكمر بخرقة، ما في داعي للتكلفات هذه، لأن يخشى أن تطور هذه الأمور، ولا ما أعلم يعني، وما أعلم بأس بهذا، لكن لو أنك تجعل فيها مثلا مطاط وتتخيط لجل المطاط يبقى فيها، هذه مشكلة، صار الباس، صارت الوزرة المعتادة الملبوسة، ما يصلح. لكن اربطها بخرقة، اربطها بالكمر حق الفلوس، اربطها بأي شيء، بس لا، وكذلك المطاط ما في منع من ضبط، بس ما تخيط الإزار وتدخل المطاط فيه، يكون من نوع الباس، هذا ما يصلح. وأنا ما فهمت هذا ولا أدركته الآن تماما، كان حسب السؤال، لكن أقول هذا فيه تكلف. كذلك الردة ما في داعي للتكلف، مع أنه لو فعل أو شيء كبير، شيخ كبير تخشى يسقط واربطه لألا يسقط، ما في مانع يضع، ما في مانع. الحل الوحيد الفتنة قبر النبي، هو فصله عن المسجد، وإزالة الزخرفة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فلما لا يتم ذلك يا إخوان؟ هذه الأشياء ترى فيه شيء من التكلف، ولا في داعي للأمر إلى هذا، ما في داعي للتكلف. عزل القبر وكذا، هذه أمور يا إخواني ما هي المسألة وليدة اليوم، زخرفة ما هي وليدة اليوم، وعزل القبر فيه من الصعوبة ما الله به عليم، وإزالة القبة فيه من المشاكل ما الله به عليم. وإلا معروف أن الموضوع لو كان أن القبر من عزل والقبة لا وجود لها كان أقرب إلى السنة، ما في شك. هل في داعي للتكلف؟ فالإنسان عليه أن يسعى في نفسه مجتهدا إن شاء الله، وأما الأمور التي لا توصل إلى فائدة فهو ينبغي تركها. والدي ووالدتي متوفيان، فهل يمكن أن أقوم بعمرة لوالدتي وعمرة لوالدي؟ وإذا أجزتم ذلك فهل بإحرام واحد لي لهما أم بإحرام لكل واحد؟ يا أخي ما يصلح النسك إلا لواحد، فتأتي بواحد لأمك وآخر لأبيك بإحرام جديد، تذهب مرة أخرى للتنعيم وتأتي بعمرة مرة أخرى. رجل تمتع بالعمرة هل يجوز الفدية قبل الحج؟ لا يا أخي، ما يجوز قبل يوم العيد. ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يجوز. نعم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الحاجة إلى اللحم، جموع عظيمة حجت معه بحاجة ماسة إلى اللحم، وقد أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، لم يذبح الرسول منها واحد إلا يوم العيد، إلا يوم العيد. فهذا يدل على عدم الجواز يا إخوان، إلا يوم العيد. نعم، القيمة ما تجوز ولا تكفي، لا بد من الذبح، لا بد من الذبح. ومن لم يجد تركة الراجح ما يخالف، هذا كما قلناه ما في مانع. الفلوس هداك الله يذبح عنك بالوكالة، ما في مانع. يعني أنت تأخذ الآن بطاقة، يعطونك ورقة وصل بالمبلغ اللي أعطيت، ويكون هناك رقم للذبيحة وترقم وتذبح في يوم العيد، ما في أي إشكال أبدا أبدا، ما في مانع. يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد لا يا رجل، ما يصلح. لو دفعت دلوقتي ما فيش مشكلة، تدفع ما يخالف. طيب طيب، هذا والد يقرنا هذاك الله وين؟ والله يا دي رقم 2 الأولاني. وإذا فعلت ما سبق وكنت متمتعا، هل علي ذبح واحد وهو ذبح التمتع أم علي أكثر من ذلك؟ ذبح واحد يا أخي. العمرة جعلتها لأحد الوالدين ما تصلح لهما كلاهما، والحج لك أو لأحد الوالدين لا مانع، وذبح واحد. فإذا رغبت أن تأتي بعمرة من التنعيم للوالد الثاني، الأب والأم من التنعيم مرة أخرى لا مانع، وذبح واحد. كنت أصلي مع الجماعة وتذكرت أنني لست على وضوء. يا أخي لا بد أن تخرج وأن تتوضأ، ما تجزئك الصلاة، هذه النجاسة. لو كان على ثوبك نجاسة فنسيتها حتى صليت أجزأت الصلاة، أما إذا نسيت الوضوء فلا بد من الإعادة. نعم نعم نعم. التنعيم هداك الله لإذا أردت عمرة ثانية، أنت محرم بالتمتع تحرم بالحج من مكانك، عرفت؟ تريد أن تأتي بعمرة بعد الحج أو لما كنت في مكة عن أبيك أو عن أمك كذا، منين تجيبه؟ من مكانك؟ لا، تجيبه من التنعيم. مكانك في الحج المتمتع من مكة، عرف المفرد من الميقات، المفرد من الميقات. اي المتمتع اتى بالعمره من الميقات، والحج من مكانه اللي في مكه. اذا اردت عمره، اما الحج يوم 8 تاتي به من مكانك. اذا اردت ان تاتي بحج بعمره عن ابيك وعن امك، منين تجيبه؟ ما هو من مكانك، تاتي من التنعيم. يستطيع أن يخرج من مدرج الازدحام فكمل الصلاة، رجل معه مريض ويخرج الهواء، ماذا يعمل في الصلاة؟ الكالون. وش الكالون؟ كالون انتفاخات غازات. على كل، إذا كان هذا شيء مستمر معه يصلي على حسب حاله ولا حرج عليه. لما استطع أن أحضر صلاة الصبح شيء متنجس حتى انصرف، ما علم إلا بعد ما انتهى من الصلاة، ما علم حتى انتهت صحة الصلاة إن شاء الله. لما استطع أن أحضر صلاة الصبح في وقتها اليوم لأكمل 40 صلاة، يا أخي هذا تكلف، صل ما بد ما يسر الله لك، 10 صلوات، 5 صلوات، 40 صلاة، على كل نوافل الصلاة ب1000 صلاة فرضا أو نفلا. وأما أن تتصور أن الزيارة لا تصح إلا ب40 صلاة غير صحيح، ما هو صحيح. المتيسر ولو ركعتين كفى، المتيسر من الصلاة يكفي إن شاء الله. قلت هنا أن الإنسان يقصر عند الطواف مع الإمام اللي حاضر يقصر، وأمل المسافرين فقط. إذا صليت مع الإمام المقيم، أنت مسافر وصليت خلف مقيم مثل وضعكم الآن مع الحرمنا، لا بد أن تكمل الصلاة معه. السنة يقول ابن عباس رضي الله عنه لما قيل لماذا يتم المسافر خلف المقيم، قال هكذا السنة. فالسنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم، وإذا صلى المقيم خلف المسافر وسلم المسافر من ركعتين يتم المسافر. يتم المقيم. نعم، إذا صلى المقيم خلف المسافر يسلم الإمام المسافر ركعتين، يقوم المقيم ويكمل الصلاة. ما يلزم، لكن ينبغي يعلمهم قبل، هذا ما هو لازم. الرسول فعل ذلك لأن جموع عظيمة وكثرة وخلق. أما مثل الحالات هذه ينبغي أن يقول ترانا يا إخوان نقصر، إذا كان معه ناس مقيمين قال ترانا نقصر حتى لا يحصل تشويش بعد ذلك. الحلق، يقول الحلق هل هو واجب بالمروة أو بأي مكان؟ الحلق في أي مكان يا أخي مجزي، بأي مكان. نعم. ها؟ يا ساتر. كلهم سوا يعني، ورا ما فرقتوهم؟ ما أعرف، قال أمه ما أذكره. صغير هو؟ صغير، عمره حوالي 4 أشهر 5 أشهر. إيه، ما عليك إن شاء الله. ما في. السؤال الثاني، نزيل الحرمة بالقبر، عجب إذا رجل خريف صح ينزلها ألا ما يصح؟ ما في مانع يا أخي، ما في مانع. قد يكون القريب متأثر أو عاجز، ما في مانع. نعم. مش نعم مسجد تنعيم هو مسجد عائشة المعروف. نعم قبل تدخل مكة وانت مع طريق المدينة يجيك انا واسرتي متمتعين هل هدي واحد يكفي للجميع؟ لا يا اخي كل واحد يطلب هدي. اريد ان احج مفردة وبعد ذلك اريد ان اعمل عمرة. العمرة يا اخي كما قلنا تجيب ان شاء الله تعالى من مسجد عائشة المعروف. نعم هداك الله. اسمع اذا سلمتهم الدراهم عرفت ولا لا ماله دخل بالتحلل؟ هداك الله ماله دخل ابدا. يوم العيد ارمي الجمرة واحلق رأسك والبس. طف بالبيت الحرام وارمي الجمرة والبس. عرفت عندك ثلاثة اشياء ما هو منها الهدي، ما هو منها رمي الجمرة وحلق الرأس والطواف بالبيت. سم هذولي كم هذولي؟ ثلاثة. إذا فعلت اثنين من الثلاثة حصل التحلل الأول، ما يبقى إلا المرأة ممنوع منها. فإذا فعلت الثلاث حلت حتى المرأة، لو ما نحر الهدي إلا اليوم الحادي عشر والثاني عشر ما عليك منه. هل يجوز أن أحج عن والدي المتوفي ولم يحج؟ هل يجوز أن أحج عن ولدي المتوفى ولم يحج قبل وفاته؟ يا أخي إن كان الولد بالغ فحسن أن تحج عنه جزاك الله خير، وإذا كان غير بالغ فلا داعي لذلك. عن الهدي للعاجز إذا ما بدأ شيء متمتع ثلاثة أيام تبدأ من يوم تحرم العمرة. لا جيت أبيار علي إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة تشرع بالصيام. عرفت ثلاثة أيام وسبع عند أهلي يعني من وقت المحرم جائز. ها؟ من وقت اللي نحرم جائز. إيه نعم يعني ولا يوم عرفة ولا أيام التشريق. ولو صمت يوم عرفة لا حرج يعني بهم من الإحرام فما فوق. نعم إلا يوم العيد، يوم العيد ما يصام. أحرم مفرد الحج عليه الحج كيف؟ أحرم مفرد ما عليه هدي. شيخ لا أي شيء من الذهب يعني ولا لا أستطيع أتركه في الفندق، ممكن أحمله معي هنا ما في مانع. ما في مانع من جمرات ها؟ من جمرات وش فيها؟ جمرة العقبة وقتها تبدأ يبدأ من قبيل الفجر ليلة العيد، من قبيل الفجر إيه نعم إلى إلى قبيل الفجر من الليلة القادمة كله نبدأ بطواف الإفاضة. ها؟ نستطيع نبدأ بطواف الإفاضة بعد قبل جمرات العقبة. ما في مانع يوم العيد يعني؟ يوم العيد. يوم العيد. نقوم بطواف الإفاضة بعد مرجونا. ما في مانع، ما في مانع. تحلوا بعد طواف الإفاضة. لا بعد طواف الإفاضة تحلق ولو ما جيت الجمرة وتلبس. لا طفت البيت احلق راسك والبس. وبعدين تعمل الجمرة لو العصر. وإن لم أتمكن في النظر إلى موقع الرمي ما يضرك، اجتهد بس ولا عليك، ولكن انتبه لعينيك لا تروح عليك. أيوة. إذا وقعت غلب على ظنك إنها وقعت بالحوض كفى. الفلوس هدك الله إذا كانوا تعطي الشركة. الشركة هنا مسك كلنا أقول ما خلاص عطهم ما في مانع وكالة. يعني بنك أو شيء. نعم أكلهم خلاص. بنك أو شيء ممكن أطيفه. أي نعم البنك هذا هو عطوا فلوس. جزاك الله. بالنسبة أنا حجت متمتع. ها؟ حجت متمتع وأحللت من العمرة. ممكن أتمتع ما أعمل عمرة عن والدي. ما في مانع. بعد قبل طواف الوداع لأنها تعمل الحج تجيب عمرة ما في مانع. قبل الحج. في فرصة قبل الحج. على كل إن إذا حصل عندك فرصة وحليت من عمرك متمتع نعم. أنت ما في مانع. تمتع عليه ذبح واحد بس. أي نعم. ذبح التمتع. أي. معليش تاني. طيب. ما تمتع ذبح واحد نعم. واحد بس. أي نعم. فزي المفرد. نعم. بالنسبة للوارد لما أعمل عن عمره. مو زي المفرد تعال. المفرد ما عليه هدي. آه بس يعني تقربني من الله يعني. تقرب ما في مانع إذا كنت عمره للوارد في هدي ولا شيء. ما في هدي هداك الله. لا ما في. الرجل الذي يدخل بالتمتع عليه طواف الإفاضة مرة واحدة. طواف الإفاضة متمتع. متمتع عليه الطواف الأول للعمرة. وعليه طواف الإفاضة بعد الحج.